السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة وجهها حقيقة من القلب ومن قلبي إلى قلوب أخواتي الغاليات، لأن حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إلى تلكم الغالية التي تنكبت الطريق وأبعدت عن طريق رضا رب العالمين، إلى تلكم التي قد ركبت في مركب الشيطان، تبعت الهوى، ربما وقعت في العلاقة المحرمة، ذلكم الطريق المظلم الذي ما أن تسلكه فتاة حتى تدخل في سرداب من سراديب الظلام، لا تخرج غالبا إلا يشاء الله عز وجل، إلا وقد خسرت الشيء الكثير الكثير الكثير، خسرت ربما دينها، خسرت ربما عفتها، خسرت ربما سعادتها، خسرت خسرت خسرت خسرت. والسبب وعود وهمية من ذئب اعتاد اللعب مع غيرها كهي، يعدها كما يعد غيرها بأنها هي فارسة الأحلام، وهي التي ستكمل مع مسيرته في الحياة، هي التي أحبها، هي التي يرتاح للحديث معها ويرتاح ربما للجلوس معها والخروج معها، وقد كذب والله. فكما يقول لها هذا الكلام يقول لعشرات البنات غيرها، وكما يدعي هذه الدعوة فهو يدعي لغيرها بهذه المقولة. أختاه يا غالية، ارتكبتي أمرا عظيم محرم لا يرضاه الله عز وجل، علاقة محرمة، سبيل لسخط الله عز وجل العاجل غير الآجل، عليك أنت وهو. إذ أن هذا الطريق ولا شك ولا شك عاقل أنه منتهاه إلى الزنا ووقوع الفاحشة، والله عز وجل قد حرم ذلك، قال: ولا تقربوا الزنا، أي كل ما يقرب ويصل إلى الزنا فهو محرم. وعد بعض أهل العلم المكالمة والابتسامة والنظرة لأنها كلها ربما تكون سبيل إلى الزنا والوقوع في الفاحشة. ثم تعالي أيتها الغالية، تعالي سأسألك سؤال: الشاب الذي رضي أن تكوني أنت معه في هذه العلاقة، هل تتوقعين أنه سيرضى أن تكونين أنت أم لأحد لأبنائه؟ لا والله، أنا رجل كهو، والله لن يرضى أن تكوني أنت أم لأبنائه. وأعرف وللأسف أنت تعرفين ذلك جيدا، أنه لن يرضى بأن تكوني أنت أم لأبنائه. تعرفين لما؟ لأنه يرى أنك خائنة. نعم هي مرة وهي مؤلمة، لكني أثق تمام الثقة أنك أنت تعرفين ذلك. لكن يا أختاه، يا أختاه، إن البنت الذي تسلك هذا الطريق وهذا السرداب تعيش حياة الضنك وحياة الضيق والهم، ويا ليتها تعي أن الظلام والضيق التي هي الآن تعيشه يعيشه معها غيرها، يا ليتها تعي أن أباها ربما تألم مرارا لأجلها، وأن أمها ربما باتت باكية منكسرة داعية جراء هذا الأمر. يا ليتها تعي أنها ربما أظلمت بوجوه الأسرة كاملا بهذه العلاقة المشينة، العلاقة التي لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها. هذا غير صحيح، غير صحيح جدا أن يأتي لك شاب ويدعي أنه يحبك حب. إذا كان صادق فيما يدعيه في أنه يحبك حب يريد أن ينتهي إلى الزواج، فليطرق الباب وليفعل ما يريد الله عز وجل، وحظ عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن لا تكوني ممن تنساق خلف هواها، ساقها الهوى إلى العلاقة المحرمة قالت حي هلا، ساقها إلى التقليد والتشبه بالنساء الكافرات السافرات المتبرجات ثم قالت حي هلا، ساقها إلى المسلسلات ومحاكاة الممثلات والمغنيات ثم قالت حي هلا، ضيعت الصلوات، فرطت في الطاعات، بعدت عن رضا رب الأرض والسماوات، فعاشت التيه والظلام والبعد والإعراض، فكانت الحياة مظلمة، كانت الحياة بدون إضاءة، كانت الحياة تعيسة. يا بنت يا فتاة عشت سنوات في ظلمة، لما عشت في سنوات في هم وفي ضيق، لما لما حكمت بهذه الحياة؟ لما رأيت الدنيا كلها مظلمة؟ لماذا اخترت الظلام على النور؟ لماذا اخترت الشقاء والتعاسة على السعادة؟ لماذا اخترت أن يعيش أهلك خلفك في ضنك وفي ضيق وفي هم وفي تعاسة بسبب ذنب أنت جنيتيه وأنت سرت إليه بقدميك؟ لا يا بنت، عودي وارجعي والتحقي بركب العفيفات الطاهرات المؤمنات. نعم التحقي به، فالله عز وجل يريد لك طريقهم ولا يريد لك طريق الظلام والهلاك. أعاذنا الله وإياكم من حال تلكم الحال يا حي يا قيوم. صلى الله عليه وسلم.